الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. الاستقامة على دين الله أيها الأحبة هي زاد العبد إلى ربه جل جلاله، والاستقامة بمعناها الجامع هي لزوم الدين كله، الاستمساك بالدين عقيدة وتوحيدا وعبادة وأخلاقا ومعاملة تشمل الدين كله. ربنا تعالى بشر هؤلاء المستقيمين على دينه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم إذا خاف الناس، وإن انتابهم بعض الخوف في هذه الحياة، أما في الآخرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تتنزل الملائكة على هؤلاء الكرام في أعصب المواقف، في الأمور وفي المواقف العصيبة جدا، عند الموت وعند الخروج من القبور، تبشرهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وتؤمنهم من الفزع بفضل الرحيم الرحمن. أيها الأحبة الكرام، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أي اجمع لي الإسلام في كلمة يسيرة، كلمة جامعة. قال: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله واستقم على هذه الكلمة منهج حياة، نسأل الله أن يتفضل علينا بها يا رب العالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، أي سدد عليك أن تصيب الهدف 100% إن استطعت ذلك. تأتي بالطاعة على أكمل وجه، إن لم تستطع فقارب، وما دمت تسدد وتقارب ما استطعت فأنت على خير عظيم، ولك الأجر الجزيل، ولك البشرى من الله تعالى. سددوا وقاربوا وأبشروا. هكذا المسلم المسدد، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بحسن خلقه وكرم ضريبته. الضريبة هي السجية والطبيعة. الله تعالى وفقه لذلك، وجعل مسددا يحب أولياء الله تعالى، ويحب دينه، ويحب العمل لله. فهذا المسدد الموفق قل أن تراه في مثل هذا الزمان، فهذا مؤيد من السماء، وفقه الله تعالى لإصابة الخير في أقواله وفي أفعاله وفي معاملاته مع الناس، لعله لا يذكر بين الناس لكنه يذكر عند رب الناس سبحانه. وهذه الأمة أمة مسددة محفوظة بحفظ الله، لا كما يقوله كثير من الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه في الصحيح، قال: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، يحفظها الله تعالى ويؤيدها ويحفظ دينها، فلا خوف على الدين أبدا. إنما المرء منا يجب أن يخاف على نفسه، يخاف ويملأ قلبه وجل من التقصير في هذا الدين. وأين محله من العمل لهذا الدين؟ هل قدمت شيئا ينفع ديني وأمتي؟ فلا خوف على هذه الأمة أبدا ما دامت توحد ربها وتؤدي فرائضه وتطيع ربها جل جلاله. الخوف على الأفراد مهما عظموا ومهما كبروا ومهما علت الأسماء، فإن الله تعالى يحفظ لهذه الأمة دينها حتى تقوم الساعة، وهم على هذه الاستقامة بإذن الله جل جلاله. أعظم الاستقامة الاستقامة على توحيد الله سبحانه. ولذلك وبهذا فسرها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: استقاموا على توحيد الله ولم يشركوا بالله شيئا. ولذلك قال الحافظ ابن رجب، قال: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. وهذا أيها الأحبة الكرام رأس مال المسلم، أن يلقى الله تعالى موحدا، وإن قصر فيما بعد ذلك فإن الله يجبر له الخلل. أما أن تقصر في التوحيد فلا، عليك أن تلقى الله تعالى موحدا، لأن التوحيد هو طريق الخلاص من النيران، بل هو طريق دخول الجنان بغير حساب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك عرضت هذه الأمة على سيد الأولين والآخرين، ثم قيل له صلى الله عليه وسلم: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ذكر صفاتهم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله في أمورهم قليلها وكثيرها، دقها وجلها، يعتمدون على الله ويعلمون أن الله تعالى هو جالب الخير وهو دافع الشر، فتمتلئ قلوبهم بالثقة في الله سبحانه، وتفرغ قلوبهم من غير الله عز وجل. الاعتماد على الله واللجئ إليه وتحقيق التوحيد والثقة فيه سبحانه وبحمده، هذا أعظم رأس مال المسلم يلقى الله تعالى به سالما بإذن الله سبحانه. ولذلك ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما فسرا الاستقامة بأداء الفرائض، وهذه التي جمع أصولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ورأس هذه العبادات بعد التوحيد الصلاة، فإن حافظ المرء على توحيده وأدى الفرائض فإنه من أسلم عباد الله يوم لقاء الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أمانان عظيمان لهذا العبد المبارك الذي يؤدي فرائض الله، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على العباد، من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن وأتم ركوعهن وخشوعهن فكان له عهد عند الله تعالى ألا يعذبه. هذا أمان عظيم، لا يمكن أن تدركه أبداً إلا بالتوحيد وأداء الفرائض. والأمان الثاني والعهد الآخر خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة. أين شبابنا الكرام؟ إن العبد لا يحزن جداً عندما يرى الشباب وهم في أكمل قواهم، ولكنهم للأسف الشديد يقصرون في فرض ربهم تبارك وتعالى الذي أول ما يسأل العبد يسأل عنه يوم القيامة عن الصلاة، إن أحسنها فقد أحسن أعماله كلها، وإن أساء فيها يؤاخذ بالقليل والكثير إلا من رحم الله سبحانه. عمر رضي الله تعالى عنه فسر الاستقامة بكلمة جامعة فقال: هي أن يستقيم على طاعة الله ولن يروغ روغان الثعالب. وهذه الكلمة منهج حياة تشمل استقامة البيت بما فيه واستقامة المصنع والعمل والمدرسة والمؤسسة والدولة بتمامها، بل والعالم الإسلامي كله. لذلك أيها الحبيب الغالي، إذا نظرت في هذه الكلمة استقاموا على طاعتي ولم يروغوا روغان الثعالب، إذا نظرت إلى البيت تجد المرأة تتأدب بهذا الحديث أو بهذه الكلمة الجامعة لأمير من عمر رضي الله عنه، وتحسن حياتها مع زوجها وأبنائها، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكذلك الزوج يستقيم على طاعة ربه ويحسن معاملة أهله. جاءت امرأة يقال لها جثام المزنية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال: كيف أنتم وكيف حالكم؟ كيف أمركم بعدنا؟ جعل يهش ويبش وأقبل عليها وهو العظيم الذي لم تعرف الدنيا أعظم منه. فقالت أمنا عائشة لما خرجت: قلت يا رسول الله هششت وأقبلت على هذه العجوز؟ فقال: وكيف لا، وهي قد كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أيها الحبيب الغالي، أيها الابن المبارك، حسن العهد من الإيمان. هذه المرأة الصالحة التي حفظتك في نفسها ومالك وولدك وحفظت بيتك وأدت أوامر ربها وأطاعتك ابتغاء وجه الله، كن حسن العهد معها. وإن رأيت ما يراه الناس فإنه لا يخلو بيت أبدا مهما على شأن هذا البيت من الخلاف والشقاق، ولكن ما دام الأمر مستقيما على طاعة الله وما دام الأمر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله رب العالمين. فقد وقع الخلاف في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الكلمة الجليلة من أمير من عمر، لزوم الطاعة ولم يروغوا عنها روغان الثعالب، هي رسالة لأبنائنا الكرام في حسن برهم لآبائهم. إن رسول الله لما سئل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ما قال زميلك ولا جارك ولا صاحبك ولا فلان ولا ابن خالك ولا ابن عمك، لا، بل قال أمك. قال: ثم من أمك؟ ثم من أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أبوك. ليعلم الشباب أن أحق الناس بالكلمة الطيبة وببذل المال الذي يملكه العبد وبكل خير في الهيئة والفعل وفي الحضور وفي الغياب، إنما أولى الناس بذلك الوالدان. لذلك أيضا هذه كلمة أمير من عمر هي رسالة للآباء أيضا للاستقامة على حسن برهم بأبنائهم. فالبر ليس من الأبناء فقط بل كذلك الآباء. الآباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع، سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أبنائكم. ليس معنى أنها بنت تكسر بخاطرها وتجبر الولد أو تجور عليه أو تجور عليها وتعلي شأن الولد، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. توجيه وإرشاد ونفقة وسداد. وهكذا هذه الكلمة الجليلة تنفع جدا الأصحاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. هذا الصاحب الوفي الذي يقدم النصيحة لله ويحب الخير لصاحبه كما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكرهه لنفسه، خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه. كذلك تنفع الجار، يستقيم على مدار الزمان. وإن العبد والله ليسعد سعادة الله بها عليم عندما يرى المسلمين مرت عليهم الأعوام، عام تلو العام، عشرة أعوام أو أكثر من ذلك، وهم على الهدى وعلى الاستقامة، يحب بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا وينزل بعضهم بعضا منازلهم التي أنزلهم الله تعالى إياه. ورسولنا قال: أنزلوا الناس منازلهم. وقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذا الكبير في الدنيا أمرت أن تنزله هذه المنزلة، هذا الكبير في الدين أمرت أن تنزله هذه المنزلة، لا كالشباب الذين خرجوا لا يوقرون كبيرا ولا يعرفون لكبير حقه، ولم ينزلوا الناس منازلهم ويروا أنفسهم أنهم أعلى الناس قدرا ومكانة. ليس هذا من الاستقامة، بل هو حيد عنها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمسكنا الإسلام وأن يرزقنا الاستقامة حتى نلقاه على ذلك هو عنا راض يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الاستقامة أولها وآخرها بيد الله. والله الذي لا إله غيره ليس للعبد فيها كسب أبدًا، ولكن ربنا جل جلاله كريم شكور. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ربنا أبدا لم يطلع على قلب عبد من العباد فيراه قد استكان لله وعظم ربه وتبرأ من حول وقوته ويلجأ إلى الله تعالى في طلب الاستقامة ولزومها ويضيعه الله سبحانه. أبدا لم يضيعه ربه لا في نفسه ولا فيما يملك، بل يوفقه الله تعالى، والتوفيق كله بيد الله عز وجل. لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الهدي المبارك بقوله: اللهم اهدني وسددني. وكان كذلك يقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. وكان كثيرا ما يسأل ربه قائلا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فيا عباد الله، اعتمدوا على الله سبحانه وبحمده، واسألوا ربكم في الليل والنهار أن يرزقكم الاستقامة على هذا الدين الكريم. فمن لقى الله سبحانه وقد استقام على طريقته فإنه في أعلى درجات الجنان بإذن الرحمن. اللهم إنا نسألك الاستقامة كما تحبها وترضى عنها، ونسألك التوفيق لها يا رب العالمين. واعلم أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة العظيمة، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يعني أن ترى العبد في الصيف والشتاء، محب لله محبا لله تعالى ولدينه، يمر تمر الأعوام وتنظر إليه تراه على هذا الهدي كما هو محب لإخوانه وجيرانه ووالديه وإخوانه وأخواته، لم تغيره الزمان ولم تغيره الدنيا، فهذا والله أعظم من أن يطير في الهواء أو أن يمشي على الماء. لزوم الاستقامة أعظم الكرامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احفظ بلادنا يا ربنا من كل سوء. اللهم أدم الأمن والأمان على مصر يا حي يا قيوم. اللهم احفظها بحفظك يا حفيظ. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء. اللهم احم الرجال والنساء وجميع من في هذا البلد المبارك، واجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا يا كريم. اللهم وسع أرزاق المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا بكرمك وجودك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.